بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. إن الدين يسر، يعني أن هذه الشريعة لم يضع الله فيها عز وجل على هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وإنما جاءت شريعة سهلة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا فيها ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك فإن هذه الشريعة لا يوجد فيها تكليف واحد يخرج عن طوق المكلفين وقدرتهم، بحيث لا يتمكنون منه، أو أنهم يتمكنون بمشقة باهظة عظيمة، لا يوجد. وإنما جاءت أحكامها سهلة ميسرة يتمكنون من القيام بها، فإن عجزوا عن ذلك فتارة يسقط ذلك عنهم من أصله، وتارة يسقط ذلك إلى بدل، فإذا عجز عن الوضوء لشدة البرد أو لخوف الضرر لأنه مريض فإنه يتيمم، وإن لم يستطع التيمم قال له الطبيب إن التيمم يضره فإنه يصلي من غير وضوء، هو مطالب باستقبال القبلة، ما استطاع لأنه على سرير أو لأنه لا يعرف القبلة أصلا ولا يوجد من يعرفه بها، فيصلي بحسب ما يغلب على ظنه، فإن لم يغلب على ظنه شيء صلى إلى أي جهة ولا يعيد حتى لو عرف. لو أنه تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء بعد في الوقت فإنه لا يعيد، لأنه فعل ما أمره الله عز وجل به. لو أن الإنسان كان يعبد الله عز وجل على جهل وهو معذور بهذا الجهل، إنسان يعيش في مكان بعيد في بادية في وما قصر في طلب الحق، لكنه هذا الذي بلغه، فتبين من ذلك أن هذه المرأة مثلا كانت تظن أن الاستحاضة من قبيل الحيض مثلا، فكان إذا جاءها الدم في غير وقته وأطبق عليها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولربما بقيت على هذا 40 سنة، وهذا يحصل كثيرا. فهل نطالب هذه المرأة بإعادة كل هذه الصلاة 40 سنة؟ الجواب لا، وإنما نقول بأنها معذورة بهذا الجهل، ولا تطالب ب... لو أن أحدا من الناس كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب وقد بلغ من العمر إتية، فهل نطالبه بإعادة الصلوات بقضاء الصلوات؟ الجواب لا. أحد من الكفار أسلم وهو مؤسس لأكبر بنك ربوي في العالم وعنده المليارات من الربا، هل نقول له تخلص من هذه الأموال جميعا؟ نقول عفى الله عما سلف، فلك رأس مالك فيما تبقى من أموال عند الآخرين، لا تأخذ عليها ربا، أما الذي مضى فعفى الله عما سلف. فالشريعة ترغب بالتوبة والإنابة والدخول في الإسلام، والذي يدخل في الإسلام يسلم على ما أسلف من الأعمال الصالحة في جاهلية أو كفرة تحسب له، ولا يضيع من أجره شيء، والذين يتوبون من الذنوب يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا نظرت إلى هذه الشريعة في أحكامها العملية وفي أحكامها الجزائية وجدت أنها رحمة مهداة للعالمين. إن هذا الدين يسر أو إن الدين يسر، فهذا مفهوم يسر الشريعة. الكثيرون يفهمون يسر الشريعة أنك تأكل الربا لا تتشدد، أنك تسمع ما يحلو لك وتنظر إلى ما يحلو لك من الحرام، وأن زوجتك لربما تجلس مع الرجال وتختلط معهم وتتبرج، وإذا ذكرت لهم قال الله قال رسوله قال لا تضيق على نفسك. بل إذا أراد الإنسان عند هؤلاء أن يسأل ويستفتي ويعرف الحكم قالوا أنت مشدد وموسوس ومتنطع ومتزمت. التزمت صار في لزوم الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الأحبة أن الدين يسر، بمعنى أن الإنسان لا يكلف نفسه أمورا ترهقه لم يطالبه الله عز وجل بها. مثل ماذا؟ لو إنسان أراد أن يصوم الدهر نقول له لا، لو أراد أن يقوم كل الليل نقول له لا، لو أراد هذا الإنسان أن يلتزم طريقة في الذكر أو القراءة تشق عليه وتضيع حقوق من لهم عليه حق نقول له لا. نعم، هذا الإنسان لو أراد أن يتصدق بكل ماله وليس بمنزلة أبي بكر ولا عمر نقول له لا. جاب متحمس قال أنا أوصي بكل هالثروة في سبيل الله نقول له لا، الثلث والثلث كثير، إن أوصيت بالربع فهو جيد بالربع، لا توصي بكل المال. نعم، ولا يجوز أن توصي بكل المال، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم، وهكذا في كل أمر من الأمور. فنحتاج أن ندرك هذا المعنى، ما معنى يسر الشريعة؟ ليس معناها التفلت عن أحكامها والخروج عن حدود الله جل جلاله. ثم قال ولن يشاد الدين إلا غلبه، وفي بعض الروايات ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي بعضها ولن يشاد الدين مبني للفاعل على أن هنا مبني للمفعول يشاد على أن الدين نائب فاعل مرفوع، شاد الدين إلا غلبه، يعني أن الدين يغلبه، لن يستطيع، لن يستطيع. لو أراد الإنسان الآن يحمل نفسه على طريقه يقول أبدا أنا سأنقطع عن الدنيا وسأشتغل بقراءة القرآن، بختم كل يوم ختمة وسأصوم كل يوم إلا العيد، عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، وسوف أقوم كل الليل، نقول لن تستطيع وستنقطع، ستنقطع، لن يشاد الدين إلا غلبه. وأولئك الذين قد نراهم أحيانا يكونون على هذا الطرف، يحللون ما أحرم، يحرمون ما أحل الله عز وجل، يوجد نوادر قلة في هذا العصر لا عبرة بهم، لربما يحرم الثلاجة أو يحرم السيارة أو يحرم الآلات الحديثة والمراكب الحديثة، ولربما يحرم الأكل بالملعقة، نعم، أو نحو ذلك من الأمور، فيلتزم طريقة صعبة في العبادة، نعم، ويسكن بيت لربما من طين وما أشبه ذلك، ويترك وسائل الترويح الحديثة من مكتكيف وغير ذلك. هذا يوجد قلة، نعم، ونعرف هذا، لكن هؤلاء لا عبرة بهم. هؤلاء تجد منهم من يرجع 180 درجة صلى الله عليه وسلم، ويوجد الآن بعض من يطعنون في الدين ويتكلمون على شرائع الإسلام ويتبعون الشهوات بجميع أنواعها، كانوا يوما من الأيام بهذه الطريقة على ذلك الطرف وما استطاعوا، نعم، وبعضهم كان يناقش ويجادل، فهذا خطأ وانحراف، ويتوقع لمثل هؤلاء مثل هذا الانتكاسة صلى الله العافية. تجد الشاب في أول توبته وصلاحه يقبل إقبالا شديدا، نعم، ويشمر في الطاعة والعبادة ويريد أن يلتزم طريقة مثالية يصعب تطبيقها للغاية، في نفسه وفي أهله وفي بيته وفي أمور، نعم هذا قد لا يستطيع أن يواصل، سينكسر، لكن يلتزم حدود الله عز وجل، لا يقارف الحرام ولا يترك الواجب، ويفعل من التطوعات ما دخل تحت وسعه، بما لا يلحقه بضرر أو مشقة عظيمة زائدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن الحل ما هو؟ قال: فسددوا وقاربوا. التسديد بمعنى التوسط، التوسط. وحينما نتكلم عن التوسط، مسألة الوسط والوسطية هي قضية نسبية، قضية نسبية، الوسط قد يكون في هذا ليس هو الوسط في هذا، وكل يدعي أنه وسط، هذا الإنسان المتشدد يدعي أنه وسط، والإنسان المتفلت يدعي أنه وسط، فالمسألة نسبية. وإنما المعيار حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. الآن لو جاء إنسان صلى معنا صلاة الفجر يوم الجمعة وسمعنا نقرأ بالسجدة والدهر، يمكن أول مرة يصلي، خاصة في رمضان، بعض الذين لا يصلي الفجر إلا في رمضان، بعضهم ينزعج، في مساجد تحصل مشكلات، لماذا أطال الإمام؟ مع أن هذه إطالة ما هي بإطالة، تعتبر عادية جدا، فهذا توسط. أن السلام كان يقرأها في الجمعة، نعم، في صلاة الفجر، هذا توسط. لكن من الناس من يرى أن هذا غاية الإبطاء والتطويل. طيب ماذا تريد أن نقرأ بالفجر؟ اقرأ إذا زلزلت في الركعتين، قرأها النبي السلام في سفر، وهذا جيد للغاية أن يفعله الإمام في نظر كثير من الناس. فالمقصود أن القضية التوسط، سددوا وقاربوا، يعني قاربوا الكمال، لن تبلغوا لكن سدد وقارب، لن تستطيع أن تحمل نفسك على طريقة عليا في كل شيء، في المعاملة والأخلاق والعبادة وفي كل شيء، لكن التزم الواجبات واترك المحرمات، هذا الأصل الكبير. وما عدا ذلك بلوغ درجات الكمال هذا لا يمكن، لكن سددوا وقاربوا. مو معناه أنك تفعل المعاصي أحيانا وتقول سددوا وقاربوا، لا، هذا في التطوعات والتبرعات وأعمال البر غير الواجبات، سددوا وقاربوا. ثم قال لهم، يعني إذا سددوا وقاربوا لن تكون النهاية هي الخسارة، بل قال: وأبشروا، أبشروا، ستبلغون بذلك. ثم قال: واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة هي الخروج أول النهار، والروحة آخر النهار، نعم، وشيء من الدلجة، والدلجة هي السير في آخر الليل، رواه البخاري. هذا يمكن أن يكون من باب التصوير والتقريب في المعنى، مثله بحال الإنسان اللي يريد يقطع مسافة طويلة، المسافر كيف يقطعها؟ لو واحد أراد أن يذهب من هنا إلى تركيا بالسيارة، كم يحتاج من ساعة؟ يحتاج إلى وقت طويل. لو أراد أن يمشي بلا توقف سيتعب ويتعب من معه، وما يلبث أن ينقطع ويفتر ولا يستطيع المواصلة. إذن ما هو الحل؟ المسافر حتى لا يرهق نفسه ويرهق راحلته وينقطع في سفره يكون كالمنبت، فإنه يستعين بشيء من الروحة، من الغدوة في أول النهار وقت برود الهواء، نعم، والروحة في آخر النهار، والدلجة في الليل، فيقطع المسافة ويستريح بين ذلك، فيجد أن هذه المسافة الطويلة قد انقطعت ولا يشعر بها. الآن لو أردنا أن نمثل في حياتنا اليومية العملية في العبادات وفي أمورنا العادية، أمور المعاش، الآن العبادات، المرأة لو قلنا لها أعيدي صلاة يومين لأنها كانت مستحاضة ولم تعلم مثلا، من باب الأحوط نقول أعيدي، مشقة، تجلس وقت طويل ويتصلي مع السنن رواتب، تصور 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، نعم، وما إلى ذلك، من تحتاج إلى وقت طويل، فنقول إذا تعبتي استريحي ثم صلي. ثم تصور نحن نصلي 5 فروض في اليوم والليلة، في السنة 360 يوم، كم نحتاج؟ كم نصلي من فرض؟ 1800 فرض. لو قيل لإنسان أعد صلاة 1800 الآن لو قيل يلا أنت صلاتك السابقة لو جاءت امرأة وقالت أنا كنت أصلي في الشقة جينا سكننا في شقة وما تحريت ولا سألت وقمت أصلي على التخميم فتبين أني عكس القبلة, ما الذي يقوله الفقهاء؟ يقولون هذا تفريط وهي في البلد ويجب عليها الإعادة. تعيد صلاة سنة, تصور تعيد صلاة سنة, يلا صلي سنة 1800 فرض, ولو قلنا صلي معها النوافل كان سقطت في مكانها. لكن تصور نحن نصلي الفرض 5 فروض في اليوم على مدى سنة, هل نشعر بها؟ أبدا أبدا ما نشعر بها. الآن الإنسان لو فات صلاة الظهر وجاي بيصلي السنة الراتبة قبل والصلاة الظهر 4 ثم بيصلي 4 بعدها يقضي ثقيلة لربما, لكن إذا دخل المسجد وصلى مع الناس ما يشعر بها. وهكذا طيب 1800 صلاة في سنة و17 ركعة في اليوم والليلة الفروض 17 ركعة, كم تطلع في السنة؟ تطلع حوالي 32,000, أكثر من 32,000, 32,400 ركعة في السنة, 32,400 ركعة في السنة. تصور لو قيل لك صلى 32,000 نعم و400 ركعة, أمر مو بسيط. طيب لو كان الإنسان عمره 50 يصلي منذ 50 سنة, بدأ يصلي عمره 10 سنوات مثلا والآن عمره 60, كم 50 سنة كم صلى من فرض؟ اضرب يطلع نحو 90,000 فرض, 90,000 90,000, ولو جينا عديناها بعدد الركعات كم يطلع؟ يطلع أكثر من 1,600,000 ركعة في 50 سنة. لو قيل صل الآن 1,600,000 ركعة ما يستطيع. لكن هذه فقط الصلاة. طيب والصيام وقراءة القرآن وذكر الله الأذكار اللي بعد الصلوات لو عديتها في 50 سنة لاحظت؟ وقل مثل ذلك الآن لو جينا للطبيب وقلنا له نبغاك تفحص 120,000 طبيب وتكتب لهم تقارير وملفات وتتابع حالتهم ومواعيد, ما أستطيع هذا موت, الموت خير من هذا. لكن هو في الواقع كم يمر عليه من طبيب في اليوم؟ 10 إلى 15. طيب كم يمر عليه في 10 سنوات وفي 20 سنة وثلاثين سنة حتى يتقاعد؟ يمكن يمر عليه هذا العدد بحسب المستشفى اللي يعمل فيه, لكنهم تقطعوا على الأيام والليالي والسنين فما شعر بهم. الآن المعلم اللي يصحح حوالي 1400 ورقة في مدرسة مكتظة بالطلاب, 1400 في كل اختبار, لو قيل له أنت تعمل 40 سنة كم بيصحح من الأوراق؟ هو لا يشعر بها إذا تقطعت عليه مع السنوات. وأقول مثل ذلك في أمور كثيرة جدا. الآن المشي في السيارة, لو نظرت إلى عداد السيارة يمكن تكون مشت 120,000, 120,000 هل شعرت بها؟ يقول لا. طيب هذه 120,000 لو قلنا لك امشي الآن مشوار قدره 120,000 وين أروح؟ يقول تبغى يدور على الكرة الأرضية ولا وين أروح؟ هذا شيء شاق جدا. نعم لكنه ما يشعر بها. أنا أريد أن أقرب عليكم بالغدوة والروحة نعم وشيء من الدلجة, بمعنى أنه لا تعمل عملا متواصلا في العبادة, تقرأ طول الوقت تريد أن لا تنام ولا تستريح, وأنت تأكل تريد أن ما تستطيع ما تستطيع. ولكن شيئا فشيئا اجتنب الحرام وافعل ما تستطيع من مع شيء من المباحات والترويح المباح والتسلية, مداعبة الأطفال, مداعبة الزوجة, ملاطفة الناس وما أشبه, شيئا فشيئا تبلغ بإذن الله عز وجل وتصل. نعم وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وهنا ذكر رواية أخرى قالوا في رواية سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا, يعني التوسط التوسط تبلغوا. نعم هذا ما يتعلق بهذا الحديث. على كل حال والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.